الحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم 21 من شهر رجب من عام 43 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، ومع قصار السور، مع قصار السور، ووقف بنا الكلام عند سورة العصر، عند سورة العصر. طيب، نقرأ من هذا التفسير. يقول المؤلف رحمه الله: سورة العصر وهي مكية. ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يسلم، قبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل أو ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ فقال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيها ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ قال: يا وبر يا وبر. الوبر حيوان صغير، يعني حيوان صغير أصغر من الأرنب، وهو على شكل الأرنب، وهو حيوان أصغر، يعني جسمه أصغر من الحيوانات، من حيوانات البرية. قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسترك حفر ونقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. عمرو بن العاص أسلم تقريبا عام الهدنة، أسلم عام الهدنة، سنة الهدنة، عام الهدنة، يعني في السنة السادسة أو السابعة، أو السابعة، في الفترة، في الفترة التي فيها صلح الحديبية. صلح الحديبية نقضه المشركون في السنة الثامنة، فلما نقضه المشركون دخل مكة، دخل صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة في السنة الثامنة. في من السنة السادسة إلى الثامنة، هذه تسمى فترة صلح الحديبية، والتي أسلم فيها عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلموا أمامه. فقد يقول هنا أنه يعني قبل أن يسلم، قد يكون قبل صلح الحديبية، الله أعلم. طيب، الشاهد من القصة هذه أن عمرو بن العاص وصف سورة العصر بهذه الأوصاف، قال: إنها وجيزة بليغة، يعني مختصرة وبليغة. طيب، يقول: وقد رأيت أبا بكر، هذا يقوله ابن كثير، يقول: وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف بمساوي الأخلاق في الجزء الثاني منه شيئا من هذا أو قريبا منه، يقول يعني من هذه القصة. طيب، يقول هنا: والوبر دويبية تشبه الهر، أعظم شيء فيها أذناها وصدرها، أو أعظم شيء فيه أذناه وصدره، وباقيه دميم. فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج ذلك على عابد الأوثان، يعني ما استطاع أن يروج، ويعني وعلى عابد الأوثان، يقصد على عمرو، يعني حتى عمرو رد كلامه وهو لم يؤمن في ذلك الزمان. يقول: وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بن عبيد الله بن حصن قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، يعني تذكيرا بالوصايا الواردة في سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. حقيقة سورة عظيمة، هو وجيزة بليغة كما قال، وجيزة وبليغة، وفيها وصايا عظيمة، تواصي بالحق وهو الشرع ودين الله، تواصي كل يوصي بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما نهى عنه، والتواصي بالصبر على التمسك على بهذا الدين، والصبر على أن يعني يصبر على من خالف هذا الدين. طيب السلام عليكم. وعمر بن العاص هو قبل أن يسلم كان يعني يعلم بسورة العصر وهذه الأشياء كان يسمعها؟ وحسب كلامه يعني تعرف أن المشركين يعني يسمعون للرسول صلى الله عليه وسلم ويتناقلون القرآن عندهم، لكن قد يكون لقصر هذه السورة حفظوها بسرعة، وعندهم يسمعون كثيرا، ومنهم من يستمع إليك. أي نعم، فهم كانوا يستمعون للرسول صلى الله عليه وسلم. وتعرف أن العرب في ذلك الوقت يعني الحافظة عندهم قوية، فيحفظون الأشياء، يحفظون القصائد، يحفظون الخطب، يحفظون. فلعله يعني لما سمعوا هذه السورة وهي قصيرة مثل سورة الفيل، مثلا سورة الكوثر إن أعطينا، يعني قصار السور هذه قد يكونون يعني وتعرف المكة يعني في ذلك الزمان صغيرة يعني، والعدد فيها قليل، والمسلمون قد أسلموا وسمعوا وبدأوا يقرؤون القرآن، فقد يكون. وبعدين قد يكون يعني هو من أقاربه، من هم قريبين منه، دخلوا في الإسلام فيجلس معهم ويستمع، هذا كله يعني محتمل. طيب يقول يقول العصر ما المراد به؟ قال هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقال مالك عن زيد بن أسلم هو العشي، يعني العصر الذي فيه صلاة العصر، أو العصر هو الوقت الزمان، العصر هو الزمان، يعني تقول نحن في العصر، في هذا في يعني في العصر كذا، عصر كذا، عصر كذا، وكان في العصر السابق، وكان في عصر الصحابة، وكان في هذا الزمان، هذا يطلق يسمى الزمان، وفي عصر النبوة، وفي عصر الدولة العباسية، هذا نسميه زمان. فيقول والعصر أي يعني يقسم بالعصر أي الزمان، العصر هو الزمان. و العشي هو الوقت الذي العصر الذي يأتي بعد الظهر، الذي يأتي بعد الظهر. يقول يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن المشهور الأول، المشهور الأول. يقول والمشهور الأول يعني أن الله أقسم بالزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. قال فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وهلاك، في خسارة وهلاك. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى من جنس الإنسان عن هذه الخسارة العظيمة خسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. الإيمان إذا أطلق هو الإقرار، هو يعني إقرار القلب واعتراف باللسان، بالقلب وباللسان والجوارح، هذا هو الإيمان إذا أطلق. فقيل هذا رجل مؤمن وهؤلاء مؤمنون وهذا هو الإيمان، فإن يراد به يعني مثل ما ذكرنا الإقرار يعني الإقرار بالقلب والاعتراف باللسان قول وعمل، هو قول وعمل، يعني اعتراف قلبك وإقرار القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وإذا عطف عليه العمل كما هنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا عطف عليه العمل فنقول هذا من باب عطف الخاص على العام، الخاص على العام، واضح؟ فتكون الأعمال الصالحة جزء من الإيمان، تكون الأعمال الصالحة جزءا من الإيمان، جزءا من الإيمان. فإذا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا أو يا أيها الذين آمنوا، دخلت فيه الأعمال، لأن الإيمان مسمى الإيمان تدخل فيه الأعمال. إذا قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنقول الصالحة داخلة في الإيمان، لكن خصت للتأكيد أنها جزء من الإيمان، أنها جزء من الإيمان. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح، فجعله من الإيمان، جعله من الإيمان. طيب، قالوا عمل الصالحات، قال بجوارحهم، وتواصوا بالحق، قال وهو أداء الطاعات وترك المحرمات كما ذكرنا. المراد بالحق هو شرع الله سبحانه وتعالى الذي شرعه، الذي شرعه، والذي يعني يشمل أداء الطاعات وترك المحرمات، أداء الطاعات وترك المحرمات. قال وتواصوا بالصبر أي على المصائب والأقدار، تواصوا بالصبر على المصائب والأقدار. طيب، يقول الصبر على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممن يأمرون بالمعروف وينهون ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. طيب، هو الصبر هنا يحتمل، الصبر الأصل فيه أنه يشمل الأنواع الثلاثة المعروفة، الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله، لكن هنا فسرها بالصبر على المصائب. لماذا؟ قال لأن السياق، سياق الآيات يعني يرجح ذلك، ترجيح بالسياق، لأنه لما قالوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني على المصائب والأقدار، وأذى الناس الذين قد يؤذونهم إذا أمروهم بالحق وأمروهم بشرع الله أو نهوهم عن المنكرات. لكن عموما الصبر هنا على إطلاقه يشمل الأنواع الثلاثة. طيب، عموما هذه هي السورة، سورة عظيمة، ويعني أقسم الله سبحانه وتعالى، أقسم الله عز وجل، والله عز وجل لا يقسم إلا بشيء عظيم، ولا يقسم إلا على أمر مهم جدا، يعني الله يقسم بشيء عظيم، لا يقسم بأي شيء إلا له عظمة وله يعني له أهمية، فلا يقسم الله بأي شيء، والإنسان لا يقسم إلا بالله، لا يقسم إلا بالله، فيقول والله أو رب الكعبة أو نحو ذلك أو فوالذي نفسي بيده. لكن الله عز وجل لما يقسم لا يقسم إلا على أشياء مهمة جدا. هنا أقسم بالعصر والزمان أو عصر الوقت المعروف، أقسم الله به يعني لعظم هذه، والله أقسم بالزمان، أقسم بالفجر، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر. طيب، كلها أزمنة وأوقات، وأقسم الله بها لعظمها، لأنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. طيب، قال والعصر، إن هذا جواب القسم، إن الإنسان الخسر، يعني هذا الإنسان، جنس الإنسان عموما خاسر، يعني خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة، إلا من تمسك بما أمر الله، أخذ بهذه الأمور الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالتمسك بشرع الله والتواصي بالصبر على الصبر على ما يصيب الإنسان، أو الصبر على طاعة الله والتمسك بشرعه والصبر عن معصية الله والبعد عنها. طيب، هذا ما دلت عليه السورة. ننتقل للسورة التي تليها. عليكم شيخنا، السورة هذه تناسب بين السورة التي قبلها الكوثر، أقصد التكاثر. أي نعم، بينهم تناسب. في تناسب قوي جدا. يعني أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن كثيرا من الناس قد انشغل بالدنيا قال ألهاكم التكاثر، وأن يعني ذكرهم يعني حذرهم من أن تلهيهم الدنيا ويلهيهم هذا التكاثر عن عن عن عن ما عما خلق الله وعما أمامهم، قال حتى زرتم المقابر، ثم هددهم قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني بين أن من انشغل بدنياه وألهته التكاثر عن طاعة الله فهذا هو الخسران العظيم، فالخسران العظيم بالصد عن دين الله وعدم التمسك بالحق وعدم التمسك بالصبر والانشغال بهذه الدنيا قد يكون على خطر، فهو الخاسر حقيقة. ولذلك أقسم الله في السورة التي تليها وهي سورة العصر بأن كل إنسان خاسر، لأنه انشغل في دنياه وألهته الدنيا وألهاه التكاثر، إلا الذين آمنوا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. طيب يقول، وبعدين لازم يعني كل إنسان يعني يفهم أن أحيانا يعني المناسبات قد تظهر وقد لا تظهر، فليس كل مناسبة يعني أن تلتمس هذه المناسبة، إن ظهرت لك وبانت لك فالحمد لله تكون يعني واضحة جدا، إذا فيها غموض فيعني قد يعني ابحث عنها وأقرأ عنها، قد يظهر لك مع البحث والقراءة والتدبر. واضح؟ طيب، سورة الهمزة. سورة هذه اللي ورد فيها فضل يعني فيها يعني خصائص سورة، ما ذكر هنا في أن لها، لا ما ذكر إلا ما ورد عن بعض السلف، مثل عن الشافعي قال لو ما أنزل الله إلا هذه السورة لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، أو لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. هذا يدل على عظم هذه السورة وما فيها ما اشتملت عليه. وكان أصحاب الرسول يسلم، إذا سلم بعضهم عن بعض كانوا قبل أن يسلموا يقرؤون هذه السورة تذكيرا يعني لعظم هذه السورة وعظم هذا الدين. هذا الذي ورد. طيب، سورة الهمزة يقول المؤلف هي مكية، أي نزلت مكة، واضح أن أكثر السور أو قصار السور مكية. يقول ابن كثير رحمه الله الهماز بالقول، الهمزة هذه همزة على وزن فعلة، على وزن فعلة وصف. يقول الهماز الهمزة الرجل الهمزة، والرجل الهماز هو الهمز بالقول، يهمز بلسانه، واللماز بالفعل يعني بجوارحه، بأصابعه مثلا أو بيديه أو برأسه أو بعينيه أو بلسانه، هذا يسمى يلمز الناس، ولا تلمزوا أنفسكم. فاللمز مراد به هو الاستهزاء والسخرية والازدراء، ازدراء الناس والتنقص بهم، بحيث أنه يعني يستهزي بهم في حركاته وفي جوارحه ونحو ذلك. والهماز الذي يهمز الناس بالقول بالكلام، يا فلان يصفه بأوصاف مقذعة وأوصاف سيئة، هذا معناه. طيب يقول: والسورة بشكل عام هي تتحدث عن أمرين مهمين، أمرين مهمين. الأمر الأول هو أعراض الناس، أعراض الناس، ولذلك افتتحت بقوله وي. الأمر الثاني المال، المال الذي قد يعجب الإنسان به فيصده عن ذكر الله، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده، فلذلك توعده الله بهذا الوعيد. يعني هو الآن في يعني لسانه بذيء وأيضا جوارحه سيئة، ويجمع المال يظن أن المال سيخلد في هذه الدنيا، ولا يعطي حق الله في هذا المال، يعني لا يعطي حق الله ولا يعطي المساكين ولا يصرف من هذا المال ما يكون في لوجه الله. وتلاحظ أن السورة هذه افتتحت بقوله ويل، وافتتحت سورة المطففين بقوله ويل، والأولى المطففين في المال، وهذه في العرض، يعني من يعني لم يعرف حق الله في ماله فهو متوعد، ومن تعرض لأعراض الناس يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إنما يعني إنما إن أموالكم أو يعني وأعراضكم حرام، حرام، فالمال أموال الناس حرام وأعراض الناس حرام، لا تتعرض لأموال الناس ولا تتعرض لأموال الناس ولا تتعرض أيضا لأعراض الناس في السب والشتم ونحوه، والاستهزاء والسخرية والتنقص والازدراء. طيب يقول هنا، طيب ولا بد أن نعرف أن العلماء والمفسرين قد اختلفوا في من هو الهماز أو الهمزة ومن هو اللماز أو اللمزة. فابن كثير هنا يقول الهماز بلسانه بالقول، واللماز بجوارح، وبعضهم عكس قال الهماز بالجوارح واللماز الذي يلمز بالقول، على قول وهو على قول. قال هنا هو اختار هذا الرأي. طيب قال: وقد تقدم بيان ذلك في قوله تعالى، بيان ذلك في قوله تعالى هماز، هماز مشاء بنميم في سورة القلم. قال ابن عباس: همزة لمزة طعان معياب. وقال الربيع ابن أنس: الهمزة يهمزه في وجهه واللمزة من خلفه. هذا رأي، هذا قول الربيع، وابن عباس يقول طعان معياب، يعني يشمل الأمرين. طيب قال: وقال قتادة الهمزة واللمزة، قال لسانه وعينه، يعني الهمزة باللسان كما قال ابن كثير، يعني هو ابن كثير يعني يأخذ برأي قتادة الهمزة باللسان واللمزة بعينيه، قال يعني بالجوارح. قال: ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. طيب وقال مجاهد: الهمزة باليدين، شايف الهمزة باليدين، هذا عكس مجاهد، عكس قتادة، قتادة يقول الهمزة باللسان، هذا يقول الهمزة بالجوارح باليدين والعين، واللمزة باللسان، اللمزة باللسان يعني بالقول، بالقول. وهكذا قال ابن زيد، ابن زيد ومجاهد على هذا الرأي، وقتادة على الرأي الآخر الذي أخذ فيه أو أخذ به ابن كثير. وقال مالك عن زيد بن أسلم: همزة أو همزه لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس ابن شريق، وقيل غيره. هذا من حيث تحديد الشخص، هذا تحديد الشخص لا يهمنا كثير، يعني العبرة بعموم له لا بخصوص الأسب، لا يعني بخصوص السبب. وقال غيره، وقال مجاهد: هي عامة، وهذا هو الصحيح، عامة في كل، لأن الله قال ويل لكل، فكل هنا يدل على العموم. طيب هذا الآن عرفنا أن الهمزة باللسان والهمزة بالجوارح أو العكس، أو العكس، أو هذا يشمل الأمرين، إذا قلت همزة لمزة يعني الذي يطعن في ويعيب الناس سواء بلسانه أو بجوارحه. طيب يقول قوله الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله تعالى وجمع فأوعى. هذا من تفسير ابن كثير، تفسير القرآن بالقرآن، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، حيث فسر هذه الآية بآية المعارج. يقول قاله السدي وابن جرير وقال محمد بن كعب في قوله جمع مالا وعدده، قال ألهاه ماله بالنهار هذا وإلى إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة، يعني في النهار يشتغل للمال بجمع المال، فإذا جاء الليل ألقى بنفسه كأنه جيفة. وقوله تعالى يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده، أي يظن، يحسب بمعنى يظن أن ماله أخلده، يقول يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار، ولا يدري المسكين أن المال يقسم الظهر ويقرب الأجل، والذي يمد بالأجل هو الصدقة، صدقة وصلة الرحم، صلة الرحم، لأن صلة الرحم للأقارب أن تصلهم بالصدقة إذا كانوا محتاجين. قال يظن هذا أن جمعه المال يخلده في هذه الدار، كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهي اسم صفة من أسماء النار. يقول قال كلا، كلا كلمة ردع وزجر، يعني ليس الأمر كما يظن هذا ويحسب أن المال يخلده وينفعه، بل أنه يقسم ظهره ويقصر عمره ولا ينفع، بل يضره، سيحاسب عليه. قال كلا، ثم توعده بهذا الوعيد الشديد، قال لينبذن في الحطمة، واللام هنا في لينبذن هي لام القسم، والقسم محذوف، والتقدير والله، والله لينبذن في الحطمة، والمراد بالنبذ هنا هو الإلقاء، أن يلقى في النار. ولاحظ أن كلمة نبذ هنا، يعني جاءت كلمة نبذ دليل على الاحتقار وعدم المبالاة في هذا الشخص، كما أنك تنبذ أنت هذا الشيء ولا تلتفت إليه، فهذا ينبذ في النار ولا يلتفت إليه في الحطمة. قال يلقى الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، قال الحطمة هي اسم من أسماء النار، والهاوية والحطمة، في أسماء كثيرة للنار، وجهنم، وجاء أيضا الجحيم، يعني أي نعم، الجحيم وجهنم والنار والحطمة، فيها أسماء، والهاوية ولظى، كلا إنها لظى، هذه كلها من أسماء النار، وتعدد الأسماء يدل على عظم المسمى. قال في الحطمة، قال لماذا سميت الحطمة؟ لأنه يحطم بعضها بعضا، ولأنها تحطم أهل النار، تحطمهم حطما. قال من أسماء النار لأنها تحطم من فيها، ولهذا قال وما أدراك ما الحطمة، يعني ما أعلمك، ما الذي أدراك وما الذي أعلمك ما الحطمة. ثم جاء الجواب، لأن قلنا أدراك دائما الجواب موجود، وما أدراك ما الحطمة، بيّن لك الحطمة. قال ما هي؟ قال هي نار الله الموقدة. ولاحظ أن النار أضيفت إلى من؟ إلى رب العالمين، يعني يكفي هذا، يكفي في عظمها وشدتها، أنها نار الله، ليست نار مخلوق أو نار أي إنسان، وإنما هي نار الله الموقدة. هذا وصف أشد، حطمة ونار الله، وموقدة تتوقد وتتسعر، والرابع أنها تطلع على الأفئدة، أي تصل إلى القلوب من شدتها، تأكل الأجساد حتى تصل إلى القلوب، وإذا وصلت القلوب معنى أنها قضت على هذا الإنسان، أحرقته. طيب، قال تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، لأن الذي في النار لا يموت ولا يحيا. ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب، لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي. وقال محمد بن كعب القرظي تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده، نسأل الله العفو والعافية. وقوله تعالى إنها عليهم مؤصدة، أي النار، ومؤصدة أي مطبقة، قد أغلقت عليهم كما في سورة البلد، مرت في سورة البلد. يقول وقال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا علي بن سراج قال حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا شجاع بن أشرس حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها عليهم مؤصدة، قال مطبقة. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن كثير عرفنا منهجه أنه يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، يفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، هذا منهجه، فهو يطبق الآن، يطبق منهجه. وقد رواه أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف عن عبد الله بن أسيد أو بن أسيد عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح قال ولم يرفعه، يعني أنها تفسير أبي هريرة لم يرفع، وإنما موقوف على أبي هريرة أن المؤصدة المطبقة. طيب، قلنا سواء قلنا رفع إلى النبي أو وقف على الصحابي وهو أبو هريرة، هو تفسير بالأثر. قوله تعالى في عمد ممددة، قال عطية العوفي عمد من حديد، عمد من حديد. وقال السدي من نار، وقال السدي من نار، هذه العمد. طيب، يقول وقال شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس في عمد ممددة، يعني الأبواب هي الممددة، يعني أبواب النار. وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة، بالباء بعمد ممددة، إنها مغلقة عليهم بالعمد، يعني العمد أغلقت عليهم. هذا توضيح أن الأعمدة تكون على الأبواب. وقال العوفي عن ابن عباس أدخلهم في عمد ممدودة عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب، كقراءة عبد الله. وقال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار، واختاره ابن جرير. وقال أبو صالح في عمد ممددة، يعني القيود الثقال. إذن كلمة عمد ممددة تحتمل أن الأعمدة تكون على الأبواب، تكون يعني الأبواب قد أغلقت عليهم في نار جهنم ووضعت عليها الأعمدة، فإذا وضعت عليها الأعمدة معناها أن أحكمت الأبواب، قد أحكمت الأبواب وأغلقت عليهم. ويحتمل أن الأعمدة هذه أعمدة يعذبون بها وتكون فيها القيود، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، وكلها تفاسير عن السلف، كلها عن الصحابة والتابعين. وابن جرير رجح أن هذه العمد يعذبون بها، ولا يمنع، يعني ما يمنع أن تكون هذه الأشياء يعني واقعة عليهم، أنهم يعذبون بالعمد والعمد تغلق فيها الأبواب، أو تكون هناك عمد تغلق فيها الأبواب وعمد يعذبون بها، نسأل الله العفو والعافية. طيب، لعلنا نقف عند هذه السورة، لأن السورة التي تليها هي سورة الفيل وفيها آثار طويلة. ابن كثير رحمه الله أطال في ذكر يعني الآثار والروايات وقصة أصحاب الفيل، سيأخذ وقتا طويلا، لعلنا نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.